الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إثبات الحد لله عز وجل صحيفة 44 و100. قال أبو سليمان الخطابي وقوله وإنه لا يؤط به معناه إنه لا يعجز جلاله وعظمته حتى يؤط به، إذ كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقهم ولعجزه عن احتماله. أخبرنا أبو عبد الله المقدسي الحافظ الناقد محمد بن عبد الواحد، حدثنا عبد الله بن دهبل بن علي بن كاره الحريمي ببغداد أن أبا غالب أحمد بن الحسن بن محمد بن البنا أخبرهم أنبأنا الحسن بن علي الجوهري، أنبأنا محمد بن المظفر بن موسى الحافظ، حدثنا محمد بن أحمد بن خالد القاضي، حدثنا سعيد بن محمد، حدثنا سلم بن قتيبة، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال حتى يسمع أطيط كأطيط الرحل. حديث صحيح رواته على شرط البخاري ومسلم. وأخبرنا أبو عبد الله المقدسي أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح بأصبهان، وأخبرنا يوسف بن خليل الدمشقي أنبأنا أبو عبد الله بن أبي زيد الكراني بأصبهان قال إن أبا منصور محمد بن إسماعيل الصيرفي أخبرهم، قال أبو جعفر قراءة عليه وهو حاضر، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن فاذجا قال حدثنا أبو القاسم الطبراني قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب ثم قال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه يقعد عليه ما يبذل منه مقدار 4 أصابع، ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. هذا حديث صحيح رواته على شرط البخاري ومسلم. وأخبرنا أبو عبد الله أنبأنا أبو مسلم المؤيد ابن الأخوة بأصبهان، أنبأنا الحسين بن عبد الملك الخلال، أنبأنا إبراهيم بن منصور، أنبأنا محمد بن إبراهيم بن علي، أنبأنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا زهير، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. وأخبرنا أبو عبد الله أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح بقراءة عليه بأصبهان، قلت له أخبركم محمد ابن إسماعيل الصيرفي قراءة عليه وأنا حاضر، أنبأنا محمد بن عبد الله بن شاذان، أنبأنا عبد الله بن محمد القباب، أنبأنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، حدثنا إسماعيل بن سالم الصيار، حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن عرشه فوق 7 سماوات وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله. وأخبرنا يوسف بن خليل أنبأنا أبو منصور أنبأنا أبو الحسن أنبأنا أبو القاسم أنبأنا أبو عبد الله بن بطة، حدثنا أبو بكر بن سلمان، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا عبد الله بن الحكم وعثمان قال حدثنا يحيى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدعو الله أن يدخلني الجنة، فعظم الرب وقال إن كرسيه فوق السماوات والأرض وإنه يقعد عليه فما يفضل منه مقدار 4 أصابع، ثم قال بأصابعه يجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب. هذا حديث صحيح رواته على شرط البخاري ومسلم، فهو كما قال صلى الله عليه وسلم ومعناه على ما يليق به، لا ندخل فيه في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قد أخرج هذا الحديث عامة العلماء من أئمة المسلمين في كتبهم التي قصدوا فيها نقل الأخبار الصحيحة وتكلموا على توثقة رجاله وتصحيح طرقه، وممن رواه الإمام أحمد بن حنبل وأبو بكر الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز وأبو عبد الله بن بطة، وقد رواه محمد الخلال في كتاب الصفات له، ورواه أبو الحسن الدارقطني في كتاب الصفات الذي جمعه وضبط طرقه، وحفظ عدالة رواته، وكان الدارقطني من أصحاب الحديث من أصحاب الشافعي. وأخرجه أبو الحسن الزاغوني في كتاب له، وقال في بعض مصنفاته: وقد أوردته في غير هذا الكتاب على وجه لا سبيل إلى دفعه ورده إلا بطريق العناد، ولا طعن في صحته إلا بطريق المكابرة. وقد أخرجه شيخنا أبو عبد الله المقدسي في كتاب المسند الصحيح، ورواه غيرهم من الأئمة والحفاظ. في إيه؟ طيب حاضر. وإني لأورده إن شاء الله تعالى في كتاب غير هذا بطرقه وأسنده وكلام الأئمة في ثقة رجاله وصحته وصحة رواته على وجه لا سبيل إلى دفعه ورده إلا بطريق العناد، ولا طعن في صحته إلا بطريق المكابرة. وقال الشافعي: الحديث على ظاهره، فإذا احتمل المعاني فما أشبه ظاهره أولى به. وإلى ما قال الشافعي نذهب إليه وفي غيره من الآيات والأحاديث التي وردت في صفات الله تعالى، وذلك مذهب جميع علماء المسلمين وأئمة بلا خلاف منهم. وبه قال ابن بطة: حدثنا ابن أبو بكر بن سلمان، حدثني محمود بن جعفر، حدثنا أبو بكر المروذي، حدثنا أبو عبد الله يعني الإمام أحمد، حدثنا حسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: إن الله تعالى قد ملأ العرش حتى إن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد. نعم، ما احنا قلنا صوت الرحل يعني لما تكون مثلا محمل حمل على جمل وربطه بالأحبال وبدأ الجمل يمشي، تسمع تزيئة كده، هو ده الأطيط. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن خلف الدمشقي، أنبأنا أبو زرعة اللفتواني عبيد الله بن محمد بن شجاع فيما كتب إلينا من أصبهان، وحدثنا أبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن هبة الله الأسعردي، أنبأنا الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، أنبأنا أبو بكر محمد بن أبي النصر القاساني وأبو الطيب اللفتواني محمد بن محمد بن شجاع قالوا: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الخلال، أنبأنا أبو المظفر عبد الله بن شبيب المقرئ، أنبأنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال الحافظ عبد الغني، وأنبأنا أبو الغنائم الترك محمود بن أحمد الأصبهاني بها، أنبأنا أبو طاهر الخضر بن الفضل الصفار، أنبأنا أبو عمر عبد الوهاب بن الحافظ أبي عبد الله بن مندع، أنبأنا أبي قراءة عليه وأبو عمر عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إذنا قال، أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبدي اللمباني، حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سئل أبي عما روي في الكرسي وجلوس الرب عليه جل ثناؤه، رأيت أبي رضي الله عنه صحح هذه الأحاديث أحاديث الرؤية ويذهب إليها وجمعها في كتاب وحدثنا بها رضي الله عنه. وبه قال: حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى رضي الله عنه قال: الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. وبه قال عبد الله حدثني أبي وعبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس عز وجل على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. وبه قال عبد الله: حدثني أبي، حدثني وكيع بحديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه: إذا جلس الرب عز وجل على الكرسي فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث لا ينكرونها. وبه قال عبد الله: حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عبد بن خالد بن معدن عن أبيها خالد أنه قال: إن الرحمن عز وجل لا يثقل على حملة عرشه من أول النهار إذا قام المشركون حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. وبه قال عبد الله: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن عجلان، حدثني السعيد يعني المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجهه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. طيب، في عندك هامش كده تحت في تنبيه ولا مش موجود؟ طب نقرأه سويا. أهل السنة يحملون هذا الحديث على ظاهره ويثبتون به لله تعالى الصورة، ويقولون الضمير في قول الرسول صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته يعود إلى الرحمن عز وجل لأمرين. الأول لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. الوجه الثاني فين؟ والثاني إجماع السلف في القرون الثلاثة المفضلة على عودة الضمير إلى الله. قال ابن تيمية رحمه الله وهو يرد على الرازي لتأويله هذا الحديث، والكلام على ذلك أن يقال لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن يقال إن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك. قلت فعود الضمير إلى الرحمن في هذا الحديث إجماع من أهل السنة والجماعة لم يخالف فيه إلا الجهمية معطلة الصفات، وذلك بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة كما قال ابن تيمية. ولما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، ولهذا اشتد نكير أهل السنة والجماعة على من تأول هذا الحديث وأعاد الضمير فيه إلى آدم عليه السلام أو إلى المضروب ونسبوه إلى البدعة والجهمية. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي. وقال عبد الله بن أحمد رحمه الله قال رجل لأبي خلق الله آدم على صورته أي على صورة الرجل، فقال أبي كذب، هو قول الجهمية. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله عن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه السابق هذا صحيح لا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي. وقد خالف ابن خزيمة رحمه الله أهل السنة في هذا الحديث فذهب إلى تأويله فاعتبرها أهل السنة زلة لا يتابع عليه. زلة ليه؟ لأنه إمام، بل له كتاب كما تعلمون كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد، فكون أن الأصل عنده إثبات الصفات وأثبت صفة الساق والرجل والقدمين ده ابن خزيمة، بل قال قولته المشهورة لا ندع صفات ربنا لأجل شناعة المشنعين، ولكنه كما قال العلماء أبى الله العصمة لغير كتابه. زل في هذا الحديث يبقى لا يتابع في زلته ويلتمس له العذر، فهو إمام مجتهد. ورد عليه العلماء كما رد عليه ابن قتيبية وغيره من أهل العلم. فضل شيخ. مين ابن خزيمة؟ طيب جزاك الله خير. وقد خالف ابن خزيمة رحمه الله أهل السنة في هذا الحديث فذهب إلى تأويله فاعتبرها أهل السنة زلة لا يتابع عليها ولا يجوز لأحد أن يقتدي به فيها. قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحديث خلق الله آدم على صورته، فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله من أهل الحديث لما روين عن أحمد رحمه الله ولم يتابعه أيضا من بعده، إلى أن قال فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا يلتفت إليه، بل نوافق ونتابع ما اتفق الجمهور عليه. قلت ولقد تابعوا على هذه الزلة من المعاصرين الألباني فنصر بشدة القول بتأويل هذا الحديث والرد على من وافق أهل السنة في إعادة الضمير إلى الرحمن عز وجل، مما جعل الغيورون على نصر عقيدة السلف يفردون هذه المسألة بالتصنيف والرد عليه وعلى كل من تأول هذا الحديث وخلف السلف منها. ومنها الشيخ حمود التويجري رحمه الله فقد ألف كتابا في إثبات حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وذكر من صححه من أهل العلم، وذكر معتقد أهل السنة فيه وإنكارهم على من تأوله عن ظاهره، وقام فيه بمناقشة أقوال الألباني فتضعيفه لهذا الحديث، وسماهم عقيدة أهل الإيمان في حديث خلق آدم على صورة الرحمن. وقد قام بتقديم هذا الكتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومما قال فيه فألفيته كتابا قيما كثير الفائدة، قد ذكر فيه الأحاديث الصحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرحمن، وقد أجاد وأفاد وأوضح ما هو الحق في هذه المسألة، وهو أن الضمير في الحديث الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عز وجل، وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق والأجل وشيخ الإسلام وآخرون من الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. وقد بيّن كثير من الأئمة خطأ الإمام ابن خزيمة رحمه الله في هذا، في إنكار عودة الضمير إلى الله عز وجل. وممن أفرد هذه المسألة بالتأليف الشيخ عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله في كتابه الذي سمى دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن، قال في مقدمة كتابه بعد أن ساق تضعيف وتأويل الألباني لهذا الحديث: ولما تأملته وجدته عاريا عن التحقيق والبرهان، بعيدا عن قول أهل السنة والجماعة، موافقا لأهل الضلال الجهمية، فنبهت عليه نصح للأمة وخوفا من الاغترار به. طبعا كما تعلمون كل هذا الكلام ما سمعنا أحدا ممن يعتد بقوله في علم الرجال طعن في الإمام ابن خزيمة أو طعن في الألباني من هذا الأمر، فعلينا أن نتقي الله ربنا ونلزم غرزنا ونعرف قدرنا، ولا نلمز ولا نغمز أئمتنا بسوء من القول. يقول: وبه قال عبد الله حدثني أحمد بن سيد أبو جعفر الدارمي قال: سمعت أبي يقول سمعت خارجة بن مصعب يقول: الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، لا تعود مرضاهم ولا تشهد جنائزهم، ثم تلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى قوله: الرحمن على العرش استوى، وهل يكون الاستواء إلا بجلوس؟ ووجدت في كتاب بلغني أنه نسخة من نسخه بخط الجمال ابن الحافظ عبد الغني المقدسي، أن الحكم بن معبد ذكر في كتاب الرؤيا قال: حدثنا موسى حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: الرحمن على العرش استوى، فقال: جالس. وفيه عن عباد بن منصور قال: سألت الحسن وعكرمة عن قوله: الرحمن على العرش استوى، قال: جالس. أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن حمزة ابن أبي جميل القرشي، أنبأنا أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسين السلمي الموازني، أنبأنا القاضي عين الرواء أبو عبد الله ابن علي بن عياض، أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد ابن جميع، أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد السلام بن مكحول أبو علي ببيروت، حدثنا أبو علاثة يعني محمد بن عمرو، حدثنا مكي بن عبد الله الرعيني، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم جعفر ابن أبي طالب من أرض الحبشة تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر جعفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدل، قال لنا مكي سفيان حدل مشى على رجل واحدة إعظاما منه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه وقال له: حبيبي أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي، وخلقت من الطين التي خلقت منها، حدثني بعض عجائب أرض الحبشة. قال: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول، بين أنا سائر في بعض طرقاتها فإذا بعجوز على رأسها مكتل، فأقبل شاب يركض على فرس له فزاحمها فألقاها على وجهه، وألقى المكتل عن رأسها فاسترجعت قائمة واتبعته النظر وهي تقول له: الويل لك، إذا جلس الملك على كرسيه فاقتص للمظلوم من الظالم. قال جابر: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن دموعه على لحيته كالجمان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قدس الله أمة لم يأخذ المظلوم حقه من الظالم غير متعتع. هذا حديث غريب من حديث فيلم لا نعلم رواه إلا عبد الله المكي. طبعا هذا الحديث يا أخواننا بيستدل به الصوفية على جواز الرقص لأنه حدل، والحديث كما هو التصحيح الحديث سنده ضعيف كما ذكر الألباني وغيره من أهل العلم. قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت عبد الوهاب يقول: الرحمن العرش استوى، قال: قعد. وقيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال سأل عبد الوهاب وقال الإمام أحمد عبد الوهاب أهل أن يقتدى به، عافى الله عبد الوهاب إماما وهو موضع الفتي. قيل له كل ما جاء ما أجاب عبد الوهاب في شيء تقبله، قال سبحان الله الناس يختلفون في الفقه هو موضع، وقال عبد الوهاب إماما وهو رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن خلف بن عبد الحق أنبأنا أبو سعيد بن أبي محمد المعروف أموسان إذنا أنبأنا يحيى بن عبد الوهاب بن أبي عبد الله بن مندى أنبأنا أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي أنبأنا أبو عبد الله محمد بن جعفر أنبأنا أبو محمد الحسن بن رشيق أنبأنا العباس بن محمد بن العباس البصري حدثنا أبو عاصم خشيش بن أصرم حدثنا إبراهيم بن الحكم حدثني أبي حدثني أبو عمرو البصري حدثنا معبد عن أنس رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتوني حتى أمشي بين أيديهم حتى نأتي باب الجنة فأستفتح فيؤذن لي فأدخل على ربي فأجده قاعدا على كرسي العزة فأخر له ساجدا. أخبرنا أبو الفضل إسماعيل بن محمد العراقي فيما كتب لنا قال أنبأنا الإمام الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر بن عيسى المديني الأصبهاني أنبأنا أبو غالب أحمد بن العباس الكجيذي أنبأنا أبو بكر بن ريذة أن أنبأنا الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي وأحمد بن رشدين المصري وأحمد بن داود المكي قالوا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي أنبأنا محمد بن فليح بن سليمان عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد الله بن حنين قال بينما أنا جالس إذ جاءني قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال فانطلق بنا يا ابن حنين إلى أبي سعيد الخدري فإني قد أخبرت أنه قد اشتكى فانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد فوجدناه مسترقيا رافعا رجله اليمنى على اليسرى فسلمنا وجلسنا فرفع قتادة بن النعمان يده إلى رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدة فقال أبو سعيد سبحان الله يا ابن أم أوجعتني فقال له ذاك أردت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال لا ينبغي لأحد من خلقه أن يفعل هذا فقال أبو سعيد لا جرم والله لا أفعله أبدا. تحقيق عندكم موجود أم غير موجود؟ نعم طيب حق. سيأتي بإذن الله. قال أبو موسى رواه ابن الأصفر عن إبراهيم بن محمد بن فليح عن سالم بن أبي النضر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن قتادة ورواه محمد بن المبارك صوري عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبي عن سالم بن النضر عن عبيد بن حنين وبسر ابن سعيد كلهم عن قتادة رضي الله عنه ورواه قتادة أيضا سوى عبيد بن حنين وأبي الحباب وبسر بن سعيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ورواه عن إبراهيم بن المنذر محمد بن إسحاق الصغاني ومحمد بن المصفى ومحمد بن المبارك الصوري وجعفر بن سمين النوفلي وأحمد بن رشدين وأحمد بن داود المكي وابن الأصفر وغيره. محدث به الحفاظ عبد الله بن أحمد وأبو بكر بن أبي عاصم وأبو القاسم الطبراني وأورده عبد الله بن مندى وأبو نعيم في معرفة الصحابة وروي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أيضا مرفوعا وروي عن عبد الله بن عباس وكعب بن عوج رضي الله عنهم موقوفا وعن كعب الأحبار أيضا وروي عن عبد الله بن سد في قوله تعالى الرحمن على عرش استوى هذا المعنى ورواه هذا الحديث من طريق قتادة وشداد رضي الله عنهم من رجال الصحيح. الحديث واضح من تحقيق المحقق أن سنده صحيح وشأنه شأن بقية أحاديث الصفات نمرها كما جاءت بلا تأويل وبلا تكييف. يقول وذلك كله بعد قوله أفمن يخلق كمن لا يخلق إنما يوافق الاسم الاسم ولا يجبر الصفة الصفة. قال أبو محمد الدشتي فهذا الحديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل حدا ولا يعلمه غيره. أنشدنا الحافظ أبو الحداد يوسف بن خليل الدمشقي من لفظه أنبأنا أبو القاسم بن بوش أنبأنا أبو العز أحمد بن عبد الله بن كادش أنشدنا أبو طالب محمد بن علي الحربي أنشدنا الإمام أبو الحسن علي بن محمد عمر الدارقطني رحمه الله قال حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى مسنده فأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده. أمر الحديث على وجهه ولا تدخل فيه ما يفسده ولا تنكر أنه قاعد ولا تجحد أنه يقعده. أنشدنا الحافظ أبو الحداد من لفظه غير مرة أنبأنا الحافظ أبو الفرج ثابت بن محمد بن أبي الفرج الشافعي المدني في كتابه أنشدنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن حسين الأديب فيما أظن وكان من عيون أدباء البلد وكان من المرضيين للإمام أبي طاهر المطيار بن أحمد الرستمي الذي قال الحافظ بن محمد عبد الواحد دقائق في حقيقة: ما رأيت رجلا قط خيرا منهم في هدو أهل البدع الأشعري يضل الله الزنادقة. إخوان من عبد العزة مع اللاتي بربهم كفروا جهرا وقولهم إذا تدبرته أسوأ المقالات ينفون ما أثبتوا عودا ببدئهم عقائد القوم من أهوها المحالات. جاء صاحبها لاهن عن الله ملعون مقامات سيدون ليس له دين ولا هو من أهل الويلات الله نعرفه بالحد مستويا حيا على عرشه فوق السماوات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لمصنف الكتاب ويغفر لقارئه ويغفر لسامعه وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله الأسبوع القادم هنبدأ في شرح كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وجزاكم الله خيرا.